السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع الرزق الذي كنا قد تحدثنا فيه، توقفنا عند قول الحق عز وجل: ويعلم مستقرها ومستودعها. وقلنا أنه كما أن المال والولد والأمان والتقوى رزق، فإن العقوبات والبلاءات والخوف والحزن أيضا هي من الرزق. ومعنى أنها من الرزق حتى لا يلتبس فهم ذلك على أحد، أي لها مدخل رئيس في تمام مسألة الرزق، ومعافاة الله عز وجل للعبد منها هو ما يسمى بالرزق السلبي. بمعنى أن الله عز وجل قد يصرف عن الإنسان من البلاء ما لو أنزله به لما طاقه، ولكي نفهم هذا المعنى، يعني أنا أريد أن أفهمك أن للرزق مقومات كثيرة. فلكي نوضح هذه المسألة نقول أن الصبر رزق، والهداية رزق، والتقوى أيضا رزق. فالصبر وسيلته التصبر، ولكي يحدث هذا التصبر لا بد للعبد فيه من المرور بأحوال. هذه الأحوال تتراوح بين الضيق والشدة أحيانا، وبين النعمة أحيانا، أو على الطاعة أحيان أخرى. هي دي عناصر التصبر. هتتصبر إزاي وتعود نفسك التصبر إلى بهذه الأحوال؟ فلذلك ترى أنه قد دخل في التصبر نوع من البلاء كالضيق والشدة والنعمة والطاعة، فصارت بالتالي هذه البلاءات من مقومات الصبر والتصبر. ولما كان الصبر رزق، فعلمنا أن الصبر وهو رزق يتكون من كل هذه المقومات. فإذا أمر الرزق أمر متنوع واسع متعدد، له مقومات وعناصر. كذلك الهداية، فالهداية رزق، ولكنها لها سنن. من هذه السنن معالجات الله عز وجل القدرية لعباده بالنعمة تارة وبالبلاء تارة، فتجد العبد تتراوح أحواله بين البلاء تارة وبين النعمة تارة، ويخلص من ذلك إلى الهداية. يعني الهدف من النعمة ومن البلاء الاثنين هو الوصول بالعبد إلى تلك الهداية. فإذا كانت الهداية رزق، فلا بد فيها من المرور بهذه الأحوال، أي أحوال البلاء وأحوال النعمة. فصار الرزق مختلفا لكل هذه العوامل مجتمعة. يبقى أمر الرزق لا يتوقف فقط على المال، ولا يتوقف فقط على الهداية، ولا يتوقف فقط على لفظ الصبر، ولا يتوقف فقط على لفظ الولد أو على لفظ العطاءات أبدا، إنما هو لفظ شامل جامع لكل مقومات هذا الرزق. فإذا قلنا مثلا أن الولد رزق، لكي يكتمل معنى الرزق فيه قد يأتي هذا الولد على كبر، أو يأتي بعد جهد جهيد، أو قد يأتي بعد مشقة وحزن وحرمان. وكل هذه المشاعر مجتمعة تساهم في اكتمال معنى الرزق حين يأتي الولد ويرزق به أبواه. يقول الله عز وجل: هذا وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. انظر، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فسمى سبحانه وتعالى الخلود رزق، وسمى المآب رزق، وسمى الاتكاء رزق، وسمى قاصرات الطرف من الحور رزق. كما أن الرزق شمل التقوى التي كانت سببا في دخولهم الجنة، هذا وإن للمتقين لحسن مآب. ففي قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد بيان جميل جدا لمعنى الرزق، يشير لتنوع رزق الله عز وجل، لأنه سمى كل هذا رزق، فهذا يؤكد أن رزق الله عز وجل متنوع. وهذا التنوع يشير إلى أن عملية الرزق عملية مركبة. هو قال إن هذا لرزقنا، ما كان رزق الله عز وجل؟ هي التقوى والخلود والمآب والاتكاء وقاصرات الطرف من الحور العين، كل هذا سماه ربنا رزقنا. فكأن الرزق متنوع، وكأن عملية الرزق هذه عملية مركبة تدخل فيها عناصر كثيرة جدا. تأمل قول الحق عز وجل ما له من نفاد، أي لا ينفد، أي ليس من سمته أدنى قدر من النفاذ والفناء. ولذلك فإن هذا يشير إلى أن رزق الدنيا من قبل كان ينفذ، وأن أحد مواصفاته النفاذ والفناء، طبعا إلا ما استعمله العبد وأنفقه في طاعة مولاه عز وجل. وهذا يعني أن للرزق مواصفات كما ذكرنا، وسمات ومقومات، منها كم هذا الرزق، ومنها كيفية هذا الرزق، أنواع الرزق وكيفيته، جزء أساسي من هذا الرزق، كم الرزق أيضا جزء من مقومات هذا الرزق. طيب توقيت حصول العبد على هذا الرزق أيضا من المقومات. طب تغير الرزق وعدم ثبات الرزق خلال سنوات عمر العبد أيضا هذا من الرزق. يعني مقصود بتغير أحوال الرزق مع العبد خلال سنوات عمره زيادة ونقصانا، العملية دي نفسها جزء من الرزق ده، لأنها مراد بيها هدف معين. الهدف ده هو في النهاية رزق للعبد، سواء كان هذا الرزق ماديا أو معنويا. أحوال العبد أيضا تتحكم في ذلك. المعالجة الطبية الإلهية أيضا هي من مقومات هذا الرزق. سعي العبد لتلقي رزق الله عز وجل أيضا من مقومات الرزق. علشان نفهم معنى الرزق فهم شامل كامل صحيح. وفي الموقف ده يعني تظهر مسألة هامة، وهو سؤال يتردد كثيرا. السعي للرزق بأساليب محرمة، هل يعتبر فيها ما حصل العبد عليه من مال بطريق الحرام هو من رزقه؟ الجواب أن على العبد أن يعلم إذا صنع مثل هذا الصنيع أن ما حصل عليه هو مكتوب له، وأنه كان سيحصل عليه عاجلا أو آجلا، شريطة أن يصبر ويتقي وبطريق حلال، ولكنه تعجل ذلك فأخذه من الحرام، فعليه وزره ويحرم من البركة فيه، ويكون وبالا عليه في دنياه وفي آخرته. فليس في ذلك من الرزق إلا الكم. تذكر ما قلناه في مقومات الرزق من أنه كم وكيف وتوقيت وتغير وعدم ثبات، وأحوال للعبد في عمره، وسنن لمعالجة الله التربوية الإلهية، وسعي للعبد لتلقي هذا الرزق. كل ما يصيب العبد خلال مسألة الرزق ويؤثر في هذا الرزق سلبا وإيجابا هو من الرزق. ولذلك لا يحصل العبد بهذه الطريقة من الرزق إلا على الكم فقط، كم الرزق فقط. فهذه هي حقيقة الإجابة على هذا السؤال. ولذلك يمكن إجمال هذا القول في أن نقول إن كل ما يتعرض له العبد في حياته يمكن اعتباره من الرزق شريطة أن يتأمل الإنسان هذا الرزق جيدا حتى يستطيع أن يصل بنفسه للحال الذي يتلقى به رزق الله عز وجل، ويكون له خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة.